السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اخواني؟ الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين. أما بعد، الميتافيرس يعني طبعا يعني من أكتر الحاجات اللي شغلة الناس في الدنيا دلوقتي قصة الميتافيرس. الميتافيرس واليونيفيرس، الميتافيرس ما وراء الكون بقى خلاص. يعني طب عايز تهرب من إيه؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى خلق لنا الكون، خلق لنا اليونيفيرس، ولكن الناس يعني في ناس كتير مش قادرة تكتشف جمال الكون اللي ربنا خلقه، مش قادرة تكتشف جمال الواقع. ناس كتير جدا مخنوقة من الواقع، مش قادرة تستحمل الواقع، مش حاسة ان في معنى للواقع، فعايزة تهرب من اليونيفيرس للميتا بقى. الميتا اللي هو ما وراء، زي الميتا فيزيكس كده، ما وراء الطبيعة. فعايز يهرب بقى للميتافيرس، عايز يهرب للواقع الافتراضي. الله سبحانه وتعالى في سورة النحل، سورة النحل من الصور العجيبة. لما تحب تحس بحنان الله افتح سورة النحل، لما تحب تحس بالأمل في الدنيا افتح سورة النحل. سورة النحل دي، النحل ده يا جماعة ربنا اداك الشهد المروق في الدنيا، ربنا ادالك الشهد. النحل ربنا نحلك من النعم، يعني في اللغة العربية نحلته كذا وكذا، يعني أعطيته بغير مقابل. ربنا سبحانه وتعالى ملأ حياتك نحل، ملأ حياتك نعم في هذه الصورة العظيمة صورة النحل. صورة النحل جاية بعد صورة الايه؟ بعد صورة الايه؟ بعد البقرة ولا آل عمران؟ صورة النحل جاية بعد صورة ايه؟ بعد صورة الحجر. حفظ القرآن من أعظم الأعمال التي توصلك إلى الله، من أعظم الأعمال اللي ربنا يشرح صدرك ويسعد قلبك. من حفظ كلام الله حفظه الله سبحانه وتعالى. يعني ومعظم الهم والكآبة والغم اللي احنا فيها بسبب الشياطين وتسلط الشياطين على الإنسان، حفظ كلام الله، الله بيحفظك سبحانه وتعالى بسببه. عشان كده لما بتحفظ القرآن تلاقي قلبك اتشحن وصدرك منشرح ونفسيتك مقبلة على الحياة ومليان أمل. وإيه اللي حصل؟ اللي حصل ده حاجة ما انت شايفها أصلا، ده حفظ رباني من الله سبحانه وتعالى. فصورة النحل جاية بعد صورة الحجر. صورة الحجر أولها مشهد صعب جدا. يعني شوف سورة النحل بتتكلم عن النعم المزيلة، سورة النحل كان لازم تيجي بعد سورة الحجر. سورة الحجر أولها ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، مشهد لحظة من لحظاتها يخرج من جهنم، آخر واحد هيخرج من جهنم، مشهد خروج آخر بني آدم من جهنم، ثم إغلاق أبواب جهنم على أهلها والعياذ بالله. منظر الحجر بتاع جهنم على أقوام سيغلق عليهم جهنم والعياذ بالله، واخر واحد من جهنم خارج اللي الرسول صلى الله عليه وسلم اتكلم عنه في اكتر من حديث، اخر اهل النار خروجا منها. اخر واحد بيخرج ده اللي انت قعدت تبص له وتقول يا عيني عليه وصعبان عليك بقى، وخارج بقى عامل زي الحمم بقى، عامل زي الفحمه ويلقى في نار الحياه وينبت مره اخرى ويطلع بني ادم ويطلع انسان عايش مره تانية. في ناس بصله بقى من جوه جهنم وقلبها مقهور. ما هو ربنا مش ربنا حجر عليك لما انت في الدنيا حجرت على نفسك. الصفحة اللي بعدها ربنا بيقول ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. في ناس تقدمت الى الله، في ناس انطلقت الى الله. عبدي قم الي امشي اليك، مش ده القانون اللي ربنا ادولك في الدنيا؟ قم، انت قاعد عن عبادة ربنا ليه؟ قم خلي ليك قومة في طاعة الله، قم الي امشي اليك وامشي الي اهرول اليك. الله سبحانه وتعالى بيقول ولقد علمنا المستقدمين منكم، ناس عايزة تتقدم في علاقتها بالله. ولقد علمنا المستأخرين، الناس اللي بتهرب من ربنا، الناس اللي هي حجرت على نفسها اصلا في علاقتها بربنا سبحانه وتعالى، الناس اللي اعتبرت ان الاقتراب من الله ده مشكلة وهو سبب التعاسة وسبب الخنقة وسبب الازمات وهو سبب ان الدنيا صعبة، فبدأت تستأخر. هي قاعدة تستأخر عن مين؟ عن الله سبحانه وتعالى وعن الاقتراب من الله. فبعد المشهد الصعب اللي بدأت بسورة الحجر، ربنا قال لك بقى ايه؟ تعالى ما ناخد القصة من اولها بقى في سورة النحل. تعالى ما ناخد القصة من اول خلق الانسان من نطفة، من اول ما كان البني ادم حيوان منوي. اصل ربنا بيتكلم في سورة النحل عن الاستقبال الملكي، انت استقبلت في هذه الدنيا استقبال ملكي، واعد لك في هذه الدنيا قصر منيف مليء بالنعم المذهلة. الله سبحانه وتعالى بيصف طيلة سورة النحل، فكأن الايات تقول لك تعالى الاول اما اعرفك انت كنت ايه او انت حياتك ايه احسن. انت ساعات يتعملك حفل التكريم والناس تقعد تغني لك فانت في الاخر تصدق نفسك. لا تعالى تعالى ما تشوف انت الاول كنت ايه عشان تشوف انا كرامتك قد ايه وانا نحلتك نعم شكلها ايه وانا تحننت عليك قد ايه عشان تعرف ان ربنا سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى لا يريد ان يعذبك. ربنا يريد رحمتك. والا ادك كل النعم دي ليه وادك كل النحل دي ليه ولكن انت اللي حجرت على نفسك. فصوره النحل جايه عشان توزن نفسيتك. عشان كده لما تكون منغلق نفسيا او حاسس ان الدنيا صعبه او حاسس انك انت في ازمه ادخل واقرا صوره النحل. افتكر ربنا عمل لك ايه. لولا انه يريد بك الخير ما فعل لك كل هذا. لولا انه يريد لك الرحمه ويريد لك المدد ويريد لك الهدى ويريد لك الحفظ ويريد لك السعاده ويريد لك الانشراح ويريد لك السرور اعطاك كل ده ليه. ففي سورة النحل بقى ربنا سبحانه وتعالى بيذكرك بحنانه وان الانسان هو اللي دخل نفسه جهنم والعياذ بالله بمعاداة الله وبالاستئخار عن كل ما يقدمه الى الله سبحانه وتعالى. فاول نعمة ربنا قالها ينزل الملائكة بالروح من امره على من يشاء. اول حاجة الروح, اول حاجة الوحي. عشان كده الآية دي بعد الوحي. الوحي ده أعظم نعمة. قبل ما ربنا يقول لك خلق الأنعام لكم فيها دفء فيها جمال, قبل ما ربنا يقول لك أنزل من السماء ماء, قبل ما ربنا يقول لك سخر الليل والنهار والشمس والقمر, قبل ما ربنا يقول لك والذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طري, قبل ما ربنا يقول لك كل النعم دي, افتكر الأول أعظم نعمة. كل النعم دي ولا لها أي معنى من غير النعمة دي أصلا اللي هي نعمة الوحي. من غير الوحي الإنسان مش طايق الكون, ما هوش طايق اليونيفيرس وعايز الواقع الافتراضي, وناس مستنيه انها تعيش في واقع افتراضي عشان دي يمكن تلاقي متعه لانه مش قادر يستمتع في الواقع اللي هو عايش فيه. فربنا بيقول لك اكتشف روعه الواقع وجمال الواقع, ولكن عمرك ما هتكتشف جمال الواقع الا الاول مع الوحي. ينزل الملائكه بالروح الاول الوحي ده اعظم نعمه من الله على العباد اللي هي نعمه الدين. عشان كده اعظم لو ربنا اداك النهارده مليون جنيه, رزقت مليون جنيه, هو ولا صلاه الفجر اللي انت صليتها الوقت دي. صلاه الفجر ما لورنس بيتر سميدلي كان ربنا مديله مليارات وفي الاخر انتحر قدام الشاشات وفي اوروبا. ما هو الفلوس ايه لو ربنا ما اداكش الروح الاول. هو النعم ايه, هي الذرية والزوجة الجميلة والدنيا كلها من اولها لاخرها ايه لو ربنا ما ادكش الروح الاول وادك نعمة الدين. فدي الاول. بعد كده خلق السماوات والارض بالحق, بعد كده اليونيفيرس بقى, بعد كده الكون. الانسان بقى لو ما عندوش الروح دي الكون ده اللي هو خلق السماوات والارض بالحق بقى الكون ده اهو هيهرب منه, هيدور على اي حاجه يهرب منها. ليه؟ لان كل الكون بكل النعم اللي فيه هو مش حاسس بجماله ولا حاسس بمعناه ولا حاسس برحمه ربنا فيه ولا المشاهد الخلق اللي حواليه اللي فاهم نعم ربنا. كل حاجه حواليه بتدي امل. لما يبص للناس اللي ماشيين دول كلهم كانوا نطف وربنا اللي خلاهم بني ادمين, وده معناه ايه؟ معناه ان ربنا بيدي وربنا بيعطي وربنا بيمد وربنا بيكرم. يبص للسما, مين اللي ادانا السما دي؟ يبص للمطر اللي نازل, اشمعنى النور والميه ربنا ما جابهمش من الارض, ربنا جابهم من فوق, لان دول اعظم نعمتين ماديتين على الانسان. يبص للشمس, يبص للقمر, كل حاجه بتذكره بحنان الله, كل شيء بيذكره برحمه الله, كل شيء بيذكره بعطاء الله وكرم الله وفيضانات النعم المنهمره من يمين الرحمن سحاء الليل والنهار سبحانه وتعالى. كل حاجه بتخليه يحس اكتر بجمال الحياه في بجمال الحياه في كنف الله سبحانه وتعالى. خلق الانسان من نطفه. بعد كده بقى استنى بس قبل ما اكلمك على القصر المنيف اللي انت هتعيش فيه ده, قبل ما اكلمك بقى على الاحتفاء الرباني اللي ربنا مديهولك, افتكر الاول انت كنت احسن. تفتكر ان انت يا ما هنا يا ما هناك ولا حاجه. خلق الانسان من نطفه. النطفه دي اللي نقطه الماء المتبقيه في دلو الماء, جردل الماء كده لما يتبقى نقطه ماء في الاخر هي دي النطفه في اللغه. انت كنت حيوان منوي, ربنا اللي خلاك بني ادم واللي ادالك كل حاجه. بعد كده والانعام خلقها. قبل ما تقعد بقى تتكلم وتاكل اللحمه وتاكل انواع اللحوم والانعام لكم فيها دفء, قبل الاكل لكم فيها دفء. هو ربنا بيدفيك ليه؟ هو ربنا بيريد انك انت تعيش في دفء. لكم فيها شمال, متع عينيك الاول قبل ما تمتع بطنك وقبل ما تمتع المستقبلات الاطعمه, 10,000 نوع من انواع مستقبلات الاطعمه في لسانك. متع الاول عينيك ولكم فيها جمال وتحملوا اثقالكم الى بلد لم تكونوا بالغيه الا بشق الانفس ان ربكم لرؤوف. رؤوف دي زي طالب ساقط وادوله درجات رأفة ينجح بيها. يعني انت ما تستاهلش انك تنجح, انت ما تستاهلش النعمه اللي انت فيها، اوعى تفتكر ان انت تستاهل ده، ده كل اللي انت فيه ده رأفه من الله سبحانه وتعالى، زي درجات الرأفه اللي بتعطى للطالب الساقط الفاشل عشان يعدي وعشان ينجح، رأفه من الله. فالنعم دي كلها انت ما خدتهاش لانك انت تستاهل، النعم دي انت خدتها لان ربنا رؤوف. فلما تطلب من ربنا تاني ما تقولش ما انا ما استاهلش. هو انت ايه اللي تستاهله اصلا؟ هو انت تستاهل سمعك وبصرك؟ هو انت تستاهل كبدك وكلتك؟ هو انت تستاهل ايه اصلا في اللي انت خدته؟ انما ربنا ادك لانه رؤوف. والخيل والبغال والحمير اللي تركبوها وزينها ويخلق ما لا تعلمون، ده لسه، ده لسه في عربيات ولسه في صواريخ ولسه في طيارات ولسه في سفن، ده لسه في نعم ربنا هيركبك وهيمتعك. وعلى الله قصد السبيل. ومنها جائر، ومنها جائر، يعني انت شايف الانعام اللي بالاطنان ده ايه، ماشيه منقضه ورا طفل 5 سنين، ولكن في كائن صغير كده ربنا خلقه قد نص الذراع بيجري 100 بني ادم قدامه. يعني افتكر ان دي نعمة تسخير من الله سبحانه وتعالى. لما جه جنون البقر بقى البشر مرعوبين من البقرة، اللي ما اصيبت بالجنون مرعوبين من البقرة اللي طفل بيجر 10 بقرات وراه، طفل عنده 5 سنين وهو ماشي. كأن الله يذكرك يعني ومنها جائر. ما ربنا خلق الحيوانات الجائرة عشان ربنا سبحانه وتعالى يذكرك بنعمة النعم اللي ربنا سخرها لك. احيانا ربنا بيبتليك، بس مش لان ربنا سبحانه وتعالى يريد انه يعذبك، لان ربنا يريد انه يذكرك بالنعم اللي مالية حياتك وانت مش واخد بالك منها. تقول يا نهار ابيض، نعمة واحدة بس اما غابت انا مش عارف انام، انا بقيت متعذب، امال النعم اللي منهمر عليا للنهار انا زي مش حاسس بيها. ومنها جائر. هي ايه خلية السرطان؟ خلية جائرة، خلية واحدة بس، خلية واحدة خرجت عن التسخير للجسم بتاعك فدمرت لك حياتك. نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية. فهو منها جائر. فلما ربنا بيوريك الجائر ده عشان ربنا يقول لك التسخير اللي عمله لك في الحياة شكله ايه. هو الذي انزل من السماء ماء لكم منه شراب. تعال بقى ما نشوف الجنينة بتاعت القصر اللي ربنا انت مستنيك. انت لو كنت نطفة خرجت لقيت 1000 ايد مستنياك، والناس قاعدين يغنوا لك حلقاتك برجلاتك، والناس طايرين بيك، انت مين انت اصلا؟ ده انت حتة حيوان منوي. هو ايه اللي خلاك بني ادم والدنيا فرحانة والناس تعمل لك افراح وتبارك لاهلك وينقطوا اهلك عشان ايه يعني؟ حضرتك كنت مين اصلا؟ مين اللي اداك قيمة؟ ومين اللي خلاك حاجة اول ما اتولدت الدنيا كلها فرحانة بيها؟ ربنا اللي زرع الفرحة في قلوب الناس بيك. لو انت اقبلت عليه وانت كبير هيفرح قلوب الناس بيك اكتر، وهيزرع في قلب الناس ليك حب وحنان اكتر. هو اللي عمل لك كده وانت لا تملك شيء، ولم تسجد ولم تعبد ولم تسبح ولم تستغفر. امال لما تسجد وتعبد وتسبح وتستغفر ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والاعنب ومن كل الثمرات. شوف الجنينة بتاعت القصر مليانة ايه. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر. نظام الإضاءة في القصر بقى، نظام الإضاءة كان ممكن يبقى الليل فجأة اتك على الأون، يجي النهار اتك على الأوف، يجي الليل فجأة كده. فإنما ربنا بيجيبه لك إيه، يولج ويولج، يولج ده إيه، تدريجيا النهار بيدخل وتدريجيا الليل بيدخل. يعني ربنا عمل لك نظام إضاءة مريح لعينيك ومريح لنفسيتك ومريح لأعصابك ومريح لحركة الحياة اللي انت بتتحرك فيها، عشان ما تاخدش صدمات عصبية. في حاجة في الطب كده اسمها نيوروجينيك شوك، صدمة عصبية تلاقي البني ادم وقع طب سكت فجأة ومات. ليه؟ صدمة عصبية اعصابه ما استحملتش. فربنا جايب لك الكون مريح للاعصاب بتاعتك. انت اللي تعب اعصابك، انت اللي معذب نفسك، انت اللي مبهدل نفسك. اذ هم الطائفتان منكم ان تفشلا، انت اللي بتفشل نفسك، والله وليهما، وربنا اللي بينجدك من اللي انت بتعمله في نفسك. وما ذرأ لكم في الارض مختلفا الوانه. لو كان ربنا خلقها ابيض واسود كنت انت عملت ايه؟ كنت اتحرمت بالنعم قد ايه وانت ما انتش واخد بالك منها. وما ذرأ لكم في الارض مختلفا الوانه. نظام التلوين في القصر بقى، نظام الالوان والوان الجدران والوان كل حاجه. وهو الذي سخر البحر لتاكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حليه تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. الفيو بتاعت القصر بقى، انت لو جيت تبص من البلكونات او جيت تبص بره القصر وتشوف الفيو بتاعت البحر والفيو بتاعت السفن، ربنا كرمك قوي وربنا اداك كتير قوي. قضية اللي فرحان بالميتافيرس او اللي زعلان من الدنيا او اللي مهموم، او في حاجة يا جماعة اسمها الحالة النفسية وحاجة اسمها الحالة الحقيقية. احيانا الواقع بيبقى جميل قوي، انت اللي مش قادر تكتشف الجمال اللي فيه لان انت سلبت الجمال من عينيك ومن بصرتك. لان انت سلبت الاحساس بالجمال. زي واحد ما عندوش مستقبلات شم في انفه، كتير بنشوف الحاجات دي، واحد ما بيشمش اصلا فيقعد يقول لك هو انتوا شامين ايه؟ يعني ايه العطر؟ انا مش فاهم اصلا، انا نفسي اشم اصلا العطور اللي انتوا قاعدين تشموها ديت، انا مش عارف. هو في واحد ما بيدقش، فانت بتاكله لحمه وبتاكله عسل وبتاكله ملح، وما عندوش فرق من الحاجه. ففي واحد مستقبلات الجمال والحياه والفرح والامل جوه نفسيته اصلا متوقفه، لانه ما عندوش اتصال بالروح، ما عندوش اتصال ينزل الملائكه بالروح من امره، فهو مش حاسس بجمال الواقع، مش حاسس بجمال الحياه اللي ربنا ادهوله. في حاجه اسمها الحاله النفسيه وحاجه اسمها الحاله الحقيقيه، زي قول الله. يعني الحاله الحقيقيه الواقع ايه، الحالة النفسية انت حاسس بايه. احيانا انت بتبقى مكتئب وانت غرقان نعم، فربنا بيوقظ الانسان لهذه الحقيقة، زي سورة الكوثر كده، إنا أعطيناك الكوثر. فربنا بيتكلم على عطاء، رغم ان اللحظة اللي نزل فيها سورة الكوثر لم تكن لحظة ظاهريا لحظة عطاء، وانما كانت لحظة اخذ. النبي عليه الصلاة والسلام مات اخر ولد ذكر ليه، اللي هو ابن عبد الله، اخر ولد ذكر لي مات، فربنا ما قالوش ان اخذنا منك يعني نعمه من النعم يا محمد، فاصبر واحتسب وانظر الى الجنه والله سيعوضك خيرا. ويعني ربنا لما عز النبي عزاه بطريقه غريبه قوي. البشر لما بيعزوا البشر ما بيقولوش كده، البشر لما بيعزوا البشر دايما بيبصوا للحاجه اللي اتاخدت ويقعدوا يحاولوا يطبطبوا على اللي اتاخد منه الحاجه ويقولوا له معلش، يا لعل ربنا يريد بك خير، ربنا هيعوضك خير ان شاء الله ربنا. انما ربنا لما هو اللي عزه ما قالش انا خد، قال افتكر انا اديتك ايه، افتكر انا غمرتك في نعم شكلها ايه. كأن اوعى تدخل في الحالة النفسية عكس الحالة الواقعية، ده انا اديتك كتير قوي، فانت المفروض تبقى فرحان بعطاء الله. عارف لما واحد ابنه مات وانت نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية في ديننا ودنيانا واهلنا ومالنا، خلي لازمة على لسانك كده، نسأل الله العفو والعافية، خليها لازمة على لسانك في كل لحظة، لعلك توافق ساعة إجابة فيعطيك الله العفو، خلاص لا حساب ولا عذاب، ويعطيك الله العافية، ينجيك الله من كل ابتلاء سبحانه وتعالى بكرمه ورحمته وحنانه. نسأل الله العفو والعافية. فالإنسان تخيل واحد يعني في ابنه توفاه الله، فواحد راح يعزيه فهو بيسلم عليه كده، فمش بيقول له اصبر بقى، بيقول له انت ربنا ادك كتير قوي، افتكر ربنا، اوعى تنسى ان اعطيناك دي، اوعى تخلع النظاره، اوعى تخلع نظاره النظر الى نعم الله. النظاره دي لو اتخلعت انت مش هتحس بجمال حاجه حواليك ولا هتحس بالامل. ان اعطيناك الكوثر. عشان كده السيده ام مريم في سوره ال عمران الله سبحانه وتعالى يقول فلما وضعتها قالت رب اني وضعتها انثى، يا دي المصيبة، ده بنت، ده انا قاعدة بقالي 9 شهور احلم، من يوم ما عرفت ان انا حامل قاعدة احلم الولد هيطلع وهربيه وهيبقى من رجال الله في الارض، وهيبقى من من من اهل الدين في بيت المقدس، وهيبقى من عمار الارض بالدعوة الى الله، يا دي المصيبة، ده طلعت بنت، رب اني وضعتها انثى. فربنا بيقول والله اعلم بما، ما التعظيمية التفخيمية، ما لما بتيجي يا بتفيد تعظيم يا بتفيد تحقير، فبما رحمة من الله لانت لهم، برحمة عظيمة الله ملأ قلبك بها على اصحابك عشان تقدر تتحمل المشاكل اللي بتنتج عن الحياة وسط الناس، حتى لو وسط الناس متدينين. والله اعلم بما وضعت، وانا على عهدك ووعدك ما استطعت، انا هجيب اخر يا رب عشان ارضيك باذن الله سبحانه وتعالى. والله اعلم بما وضعت، يعني امرأة عمران لا تدري هذه الطفلة التي بجانبها التي تبكي لله انها يعني جاءت انثى، لا تدري عظمة مقامها عند الله ولا تدري عظمة تأثيرها في البشرية. ده بنت هتغير الدنيا احسن من مليون راجل، بنت هتغير الدنيا وتغير وجه الحياة أكتر من مليون راجل. فالحالة النفسية هنا رب إني وضعتها أنثى، إنما الحالة الحقيقية والله أعلم بما وضعت. الحالة النفسية أخذ ابن، الحالة الحقيقية إن أعطيناك الكوثر، زي سيدنا عمر بن الخطاب في صلح الحديبية، ألسنا على الحق أليسوا على الباطل، لما نعطي الدنية في ديننا. والصحابة الحالة النفسية بتاعتهم فكاد بعضهم أن يذبح بعضا، هيقطعها يذبحوا بعض وهم بيحلقوا البعض من الكآبة والهم والغم. سهل بن حنيف يقول: ولو استطعنا أن نرد على رسول الله أمرا يومها لرددناه. لو نقدر نقول لمحمد بن عبد الله لأ كنا قلنا له يوميها لأ، ما احناش راجعين. الصحابة ما كانوش قادرين يتحملوا ما يحدث. دي الحالة النفسية، إنما الحالة الحقيقية: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك، ويهديك صراطا مستقيما، وينصرك الله نصرا عزيزا. الحالة الحقيقية: انت انهمرت عليك عطاءات الله وفتوحات الله. احيان كتير جدا بتبقى انت مكتئب ومهموم غباء، احيان كتير جدا بتبقى انت حزين وتايه، نوع من انواع الغباء. مش هم الـ يعني في علم جديد اللي هو في الاي كيو، اللي يقول لك ايه اعمل منسوب الذكاء العقلي بتاعك. في علم جديد بقى اللي هو الاي كيو، الاي كيو ده اللي هو الذكاء الوجداني او الذكاء الانفعالي. يقول لك الذكاء العقلي اللي هو الاي كيو، الذكاء العقلي ده لا يمثل اكتر من 20% من نجاحك في الحياه. يقول لك ياما ناس ذكيه في الحساب والعربي والحفظ والحاجات اللي زي ديت وفاشله في الحياه. هو ذكي دراسيا ولكن فاشل في الحياة. سن فاشل، فاشل مع مراته، فاشل مع أولاده، فاشل في استيعاب اللي بيكرهه، فاشل في كسب ود اللي بيحبه، فاشل في التعامل مع الناس من حوله، فاشل في التعامل مع نفسه، فاشل في التعامل مع نفسيته. هو عنده ذكاء الورقة والقلم، إنما هو عنده ذكاء الحياة. فقالوا إن ذكاء الحياة ده اللي هو الذكاء الانفعالي، اللي هو علم الذكاء الوجداني، اللي هو الإي كيو، قال لك ده بيمثل 80% من أسباب نجاحك في الحياة. إيه علم الذكاء الوجداني ده؟ بالتعبير الديني القدرة على التحكم في النفس، إن أنت مش نفسك اللي سيئاك، إن أنت بتقدر تتحكم في انفعالات نفسيتك، فأنت مش بتتقمص. ما القمص ده غباء. في علم الذكاء الوجداني القمص ده غباء، ده إنسان غبي، لأن نفسيته هي اللي خدت الموقف، مش خد الموقف بنضج ورشد. الإنسان الغضوب، الغضب ده غباء، الغضب ده غباء. الانفعالات الحادة دي نوع من أنواع الغباء، لأن لما نفسك هي اللي بتقودك الإنسان بيبقى غبي في الحياة. فالحالة النفسية حاجة والحالة الحقيقية حاجة. العكس بالعكس بقى، قوم لوط وجاء أهل المدينة إيه؟ يستبشر. الآية اللي بعد اللي قبلها إيه؟ وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع المصبحين. الناس دي بينها وبين دخول جهنم 3-4 ساعات، 3-4 ساعات والناس هتتشيو في جهنم. الآية اللي بعدها وجاء أهل المدينة يستبشرون، ده في حفلة رجالة، ده في حتة حفلة الليلة، ده في حتة وجاي. يا ابني ده انت لسانك 3-4 ساعات لو ما فقتش وتترمي في جهنم والعياذ بالله. فهنا ده ايه بقى؟ الحالة النفسية يستبشرون، والحالة الحقيقية، الحالة الحقيقية أن دابر هؤلاء مقطوع المصبحين. عشان كده السلف كانوا بيستنكروا ان انسان يقعد يضحك يضحك يضحك وهو بيعصي ربنا. انت ما انتش عارف هو راضي عنك ولا غضبان. يعني ممكن واحد عامل حاجه تغضب ربنا، بدل ما يهرع الى التوبه والى صلاه ركعتين توبه، ده قاعد فرحان. ده من انواع، ده من ابشع انواع الغباء. يبقى الغباء هو انك انت، يبقى الحاله الواقعيه انك انت انهمرت. لان هما دايما طبعا الغرب للاسف لما بيتكلموا في اي علم بيتكلموا عن علاقه العلم بالمخلوق، عمرهم ما بيتكلموا عن الخالق ابدا ابدا ابدا. عشان كده تلاقي اللي مثلا في الفراعنه في تلاقي كل الاثار بتتكلم على الشخصيات. طب والانبياء اللي جول كلها لا بتوع الدين دول ما حدش اصلا يرسمهم ولا يتكلم عنهم لا بخير ولا بشر. دول لازم ايه؟ دول لازم في حقوق الانسان مثلا، حقوق الانسان. طب واين حقوق الله؟ يعني انتوا قاعدين تتكلموا عن حقوق الانسان، حقوق. طب يا ايها العالم المتمدن المتحضر اللي وصل الى المريخ، هو انت بتتكلمش عن حقوق الله ليه؟ فبالظبط كده الذكاء الوجداني قاعدين يتكلموا عن الذكاء والغباء، ذكاء نفسيتك وغباء في التعامل مع البشر. طب اين الذكاء في التعامل مع الله؟ فين الذكاء الوجداني؟ فين الذكاء الانفعالي في التعامل مع خالق الكون؟ من الغباء ان يبقى ربنا مغرق الانسان نعم وهو مهموم. يعني انت عايز ايه؟ يعني انت لو اتاخد منك نعمه واحده بس، في ناس الوقت قاعده نعمه واحده من النعم اللي انت فيها ديت هي مش موجوده في حياتها، ويعيش في ألم لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. لأن نعمة واحدة بس أنت قاعد فيها، روح زور المبتلين، روح زور أهل الابتلاءات الشديدة، أهل الابتلاءات في أي عضو من أعضاء جسمهم. نسأل الله العفو والعافية لنا ولكل مسلم ومسلمة يا رب، ونسأل الله هداية الخلق أجمعين. أنت ما أنتش متخيل ربنا سبحانه وتعالى عمل لك إيه. إخواني وأحبابي في الله، عايزين ما نعيش الحالة الواقعية اللي ربنا مديها لنا، حالة عظيمة وإكرام من الله. في ناس محبطة نفسها. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من أسباب الإحباط الرهيبة عند الناس، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أذنب عبد ذنبا فقال أي رب أذنبت ذنبا، فقال الله علم أن له رب يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. علم أن له رب يغفر الذنب، دي من أسباب وقاية نفسيتك من الألم في الحياة ومن الإحباط في الحياة، أن أنت عارف أن من قدرة ربنا أن ربنا يغفر الذنب. معقد نفسك ليه بقى؟ ثم أذنب يا ذنبا فقال أي رب أذنبت ذنبا. اجري. وربنا سمى نفسه السميع ليه؟ عشان ربنا يقول لك أنا بسمعك. انت مكتوم ليه؟ انت قافل على نفسيتك زي حلة الضغط اللي بتغلي ومقفول عليها غطا ليه؟ ما ربنا مسمي نفسه السميع عشان ربنا يقولك انا بسمعك. واحد يقولك انا نفسي اوصل صوتي للمسؤولين، انا نفسي حد يسمعني، انا نفسي اوصل صوتي لحد يحس بيا. يا عم ربنا سمى نفسه السميع عشان يقولك اسجد واتكلم بقى، اسجد بقى وفضفض بقى، اسجد واتكلم بقى، اسجد وبث لربك سبحانه وتعالى نجواك. وكلم ربنا. يا امرأة عمران في الآيات اللي احنا قلناها دي ما كانتش بتدعي، فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى، يعني عايزة إيه؟ والله أعلم يا وضع. بعد كده بتكمل وليس الذكر كالأنثى، عايزة إيه؟ ما ربنا اللي خلق الذكر والأنثى يعلم إن ليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم. هو أنت بتكلمي مين؟ هو أنت عايزة حاجة؟ هو أنت ده بتكلم ربنا؟ دي بتناجي، ده عايشة مع ربنا السميع سبحانه وتعالى، تعلم أن الله يسمع فيتبث لله نجواها. محبط ليه ومقفول ليه ومهموم ليه ومغموم ليه؟ الإنسان كلما تذكر نعم الله وكلما تدبر في نعم الله كلما أحس بالأمل في الحياة وكلما أحس برحمة الله وكلما فرح بجمال الواقع الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى. لا إخواني وأحبابي في الله، عايزين بإذن الله سبحانه وتعالى بقى نستأنف إن شاء الله بإذن الله الورش اللي احنا بنقعدها، قلنا عشان قضية الصحبة الصالحة، عشان ناخد إيدنا بإيد بعض، عشان مفيش إنسان هيقدر يمشي في الدنيا لوحده. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول فمن سدد وقارب فرجوه ومن أشير إليه فلا تعدوه. فمن سدد وقارب، الإنسان اللي بيمشي واحدة واحدة واللي عارف إن كلمة السر استمر واللي واخد نفسه بالرفق في الدين، سدد وقارب يعني بيشتغل على قد طاقته النفسية، على قد حدود، لا يكلف نفسه ما لا يطيق لا في الدنيا ولا في الدين. إنسان فاهم إمكانياته وبيتعامل مع نفسه برفق. فمن سدد وقارب فرجوه، فرجوه يعني فرحه بيه، هيوصل ده بكرة هيبقى نجم، ده بكرة هيبقى بطل. اللي ماشي بالرفق مع نفسه كده بيحفظ قرآن بمعدل بسيط، ملتزم بصحبة الصالحة بمعدل هادي، إنسان ماشي في الدين بمعدل هادي، فرجوه فرجوه يعني ده النجم بتاع بكرة، ده اللي انتوا تقولوا بكرة إن شاء الله يبقى من أبطال الدعوة إلى الله. طيب ومن أشير إليه، شوف الأخ فلان ده بطل يا جدع، شوف ده حريقة، الحرايق دي النبي قال عليها فلا تعدوه. اللي عبيد الإنجازات اللي هو some like it hot، البعض يفضلونها ساخنة، اللي عايزة دايما محتدمة، اللي لو صلى ركعتين بالليل ووتر بركعة أنا ضايع، أنا ده اللي صلى ركعتين بالليل ووتر بركعة ده الرسول قال فرجوه، ده اللي إن شاء الله هيوصل طول ما هو ماشي ومكمل. من أشير إليه، ده فلان بقاله 7 ساعات بيصلي، النبي قال فلا تعدوه. بتاع الحرايق ده، بتاع الطلعات اللي هو عنده ما يشبعش نفسيا غير لو عمل حاجة كبيرة جوه الدين، ما هو ما باشي. طب بصله ساعة البطولة، النبي بصله على بعضها بقى هليكوبتر فيو، بس ده بعد البطولة اللي عملها بيقعد شهر ما بيعملش اي حاجة، ممكن يقوم 3 ليالي ورا بعض بطل وبعد كده ما يعملش اي حاجة لمدة شهر، ممكن يصوم له 2 أسبوع وبعد كده يقعد 6-7 شهور ما يصومش ولا يوم، ممكن يحفظ له جزء في يوم وبعد كده يقعد 3 شهور ما يحفظش آية واحدة. فالنبي قال ومن أشير إليه، شفتوا البطل بتاع الإنجازات ده، النبي قال فلا تعدوه. ده مش نافع أصلا، ده مش نافع ليه؟ لأنه بتاع حرايق، ده بتاع انفعالات وبتاع. أمال مين يا رسول الله اللي بيوصل؟ من سدد وقارب، اللي بياخد نفسه بالرفق وعارف وبيحط نفسه في المكان الصح. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لأصحابه لما الجيش كله نام وراحت عليه صلاة الفجر، وكان النبي عليه الصلاة والسلام أول من استيقظ لما ضربته الشمس عليه الصلاة والسلام، فاستيقظ فأول حاجة النبي عملها جاب بلال، فبيقول له ما حملك، انت المفروض انت مسؤول تصحيح الجيش، الجيش ده كله راح عليه صلاة الفجر بسبب ان انت نمت، انت ازاي تسيب صغرك؟ فبلال قال له اخذ بعيني الذي اخذ بعينك، ما نمت زي ما انا نمت. اجابة يعني انت لو جيت تفكر فيها كان ممكن النبي يرد على سيدنا بلال ردود كتير جدا، وكان ممكن يرد ردود صعبة جدا، غصب عني لازم. انا واحد مسؤوليتي ان انا كنت بحارب بالنهار وانام بالليل، انت مسؤوليتك انك تصحى بالليل تصحينا، فانت الوقت 2000 3000 واحد راح عليهم صلاه الفجر بسببك. النبي عليه الصلاه والسلام سكت، ما ردش على سيدنا بلال اصلا. الرفق، الرفق، عامل نفسك برفق. يعني سيدنا بلال اللي عمله ده ممكن ظاهريا حاجه تستحق عتاب، خلاص ولقد عفى الله عنكم، خلاص اتعامل مع لما تقع قوم يا عم ارفق بنفسك وكمل. النبي عليه الصلاه والسلام قال لهم كلمه واحده، تحولوا عن مكانكم الذي اصابتكم فيه الغفله. النبي عليه الصلاه والسلام كان ممكن يقول لهم انتوا فشله، انتوا فشله، انت راح عليك الفجر لانك ايه؟ لانك فاشل. ممكن اللي قاعد دلوقتي بيصلي الفجر مش بيصلي الفجر لانه ناجح، ممكن اللي نايم الوقت في بيته وراح عليه الفجر ويصحى الساعه 10 الصبح ولا هيصحى 8 ولا هيصحى 7 ولا هيصحى الساعه 2 الظهر، ممكن انجح منك 100 مره. انما هو حط نفسه في بيئه فشل وانت حطيت نفسك في بيئه نجاح. انت ليك صحبه بتصحيك وصحبه بتشجعك وصحبه بتقابلها، وهو يعني عازل نفسه، فهو حط نفسه بيه. معظم فشلك في الحياه ليس بسبب انك فاشل، معظم فشلك في الحياه لانك حاطط نفسك في المكان الغلط. انت تقدر تطلع من الاوائل على دفعتك، بس انت اللي مصاحب ناس ما بتذاكرش، فمبردين لك دمك وفاسدينك على مصلحتك. انت ممكن تتاجر وتعمل حاجات حلوه جدا ودماغك دي ذهب، بس انت اللي مصاحب ناس مستبيعه في الدنيا، وكل قضيتها في الحياه يعني اكل، اذا اكل التف واذا نام التف واذا شرب اشتف واذا اكل لف. هو قضيته في الحياه اكل هنيا وشرب مليا ثم نام في الشمس فمات. هو واحد ما عندوش همه في الحياه. انت مصاحب، انت حاطط نفسك في بيت فشل، انت مش مصاحب ناس تزوقك لقدام، انت مش حاطط نفسك في واقع يزوقك لقدام، انت حاطط نفسك في واقع جايبك ورا، فانت مش فاشل، انت مليان خير ومليان طاقات ومليان قياده ومليان امل، انما انت حاطط نفسك في واقع غلط. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال لهم كده، اول حاجه تعملها تحولوا عن مكانكم الذي اصابتكم فيه الغفله. نصلي الفجر يا رسول الله، انقل يا رسول الله، ده النقله دي هتاخد لها بالميت ساعتين. يعني احنا الجيش صحي الساعه 6 الصبح ولا 7 الصبح، احنا عشان تحولوا دي، ده احنا جيش، ده احنا مش 3 نايمين في الارض، تعالوا بقى نصلي في المسجد اللي جنبنا 5 دقايق ولا 10 دقايق فرق يا رسول الله. ده صحيان الجيش وتصحيح الجيش برجاله وستاته ورجالته وستاته واطفاله وفرع الخدمه بتاعته وحل الخيام ونقل الخيام والحركه المكان تاني على الباقي. يا رسول الله ده الكلام ده احنا نصلي كده الساعه 10 11 عم صبح. انت حولوا عن مكان، اول حاجة تعملها سيب مكان اللي انت فشلت فيه، لان كأن الرسول بيقولك ان احيانا فشلك مش لانك فاشل، لانك انت المكان اللي انت فيه غلط. غير المكان اللي انت غافلت فيه، غير انت ماشي انت غافل، ما يمكن صحبتك هي السبب. تحولوا عن الصحبة التي اصابتكم فيها الغفلة، تحولوا عن البيئة التي اصابتكم فيها الغفلة.